ابو الدين. التزموا الصمتوا سود الارض ناجعين ومش هيسموا في الدنيا اخوات قلبنا على بعض الخوف ما سمحناش عنه كازل النكش على اي وضع بس انتوا بس اتمنوا واللي يفكر وينا يتحط احنا نشرب من دمه يا مولانا اما نحضر ما فيش مخلوق بيظهر ما فيش حد معنا يسد ومين اللي علينا يقدر وحوش ونقوم بدولة حمل على اي حملة نزعل كش وما نجلش عتاولة ولاد عتاولة كرامتنا صدرة بيتنا ولو فهمتنا احنا ما بنحل من يما الارض شالتنا صوت بيتنا وما بنتهز لو جيت يوم على سكتنا روحك على الغلا ما تتعز سيرتنا تلاقي أبطال منها بتتلبس من الملوك وأحمام مجالنا وخدنا السولة حنا شغلنا الكل وما شوفناش واحد منكم شغلنا بنسكن في الحقوق عشان غير دول ودول نعدي البحر عمولا يوم نعدي احنا الأصول احنا بنفسنا عاملين نفسنا ومحدش زق معانا سندم بعدنا يابا من صغرنا جدعان وعننا مليانة لا نخش طبعنا ولا يوم جلنا ولا كم مبتانا فيانا احنا نجيب خيبتنا وبنجيلكوا بيبتنا في اي مكان واي زمان بيسمع يا بصيتنا بنفعل مش بنهري حمل بتشوفنا تجري في ناس من كده مسيتنا ومن جوه بتغلي لو حالكم شد فاحنا الاسد ومن يقدر يعملنا يابا لسه ما جاش على وش الارض اللي يفكر يزولنا ارض حتى اخوات مافيا وعصابات كلها بتبيع منا عاملين جنات راكنين بابات خمسة علينا وحوش جلنا يا دي احنا اخوات وعزوات سيرتنا تملي حلوة ولو هبت بنتجنن ونعمل الف بلوى لو انتوا بتوع مغامرات وقعتوا مع الجبل برا ده قبلكم لعبنا اكبر ما هزوش فينا شعره من تحت السفر عبرنا حفر عملنا اللي ما تعملش وعشان قلبنا دايما على بعض الدنيا معانا بتمشي ما بيفطروا اعدائنا ثابت مبدأنا وما تغيرش وعشان سلكين دايما سايقين ونجحنا ده ما بيعطلش ركبنا الساحة عافية تشوفنا تقولش مفيا ومين غيرنا على الكمة تقولنا دلنا كافية بلاش عقلك يوزاك عشان هنقل منك ما تحلوش حتتفتش وعلى العام يضن رنا احنا الداخل بنت خارج ومفيش حاجة بتفرقنا قلبنا فاقد راجل واحد وتو بالارض بيعشقنا وعشان فين مش معتندنا اشكال عايزة تغرقنا سبتني يابا على مبدأنا يا مولانا اما نحضر التزموا الصمت وسود الارض راجعين ومش هيسموا في الدنيا اخوات قلبنا على بعض الخوف ما سمحناش عنه كازل النكش على اي وضع بس انتوا بس اتمنوا واللي يفكر وينا يتحط احنا نشرب من دمه يا مولانا اما نحضر ما فيش مخلوق بيظهر ما فيش حد معنا يسد ومين اللي علينا يقدر وحوش ونقوم بدولة حمل على اي حملة نزعل كش وما نجلش عتاولة ولاد عتاولة.